وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل. فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك، ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا بالأمس من أحكام الحج ما يتعلق بقطع التلبية بالنسبة للحاج، ومتى يشرع له أن يقطع التلبية، وذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، وأنه يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي، وأن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم حيث الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. كذلك أيضا مما سلف من الأحكام ما يتعلق بالتحلين، التحلل الأول والتحلل الثاني، ومتى يحصل التحلل الأول. ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعية أنه إذا فعل 2 من 3 فإنه يحل التحلل الأول، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف مع السعي، فإذا فعل 2 من هذه الـ3 فإنه يحل التحلل الأول. وذكرنا أن مذهب مالك رحمه الله أنه يحل التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا حلق أو قصر. وكذلك أيضا تكلمنا عن التحلل الثاني ومتى يحصل التحلل الثاني، وأن التحلل الثاني يحصل بالطواف مع السعي، لأنه كما سلف ذكرنا أن ظاهر السنة أن التحلل الأول يحصل باثنين معينين، هما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. وسبقا بينا أن أنساك يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي، أن هذه الأنساك على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا مذهب الشافعي أنها تبدأ من بعد نصف ليلة العاشر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ من بعد نصف ليلة العاشر ليلة النحر. وتكلمنا على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يفيض إلى مكة. قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض إلى مكة، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام طواف الإفاضة والسعي وما يتعلق بأحكام أيام منى والتعجل وطواف الوداع. وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة، هذا مأخوذ من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل، فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة. قال: فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة، رواه مسلم في صحيحه. وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطواف القدوم لمن قدم مكة أول مرة. لو أن الحاج ذهب إلى عرفات مباشرة ولم يأتي البيت، وبعد أن انتهى من عرفات ورمى وحلق إلى آخره أتى إلى البيت لطواف الإفاضة، هو الآن أول مرة يقدم البيت، فهل يشرع له طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، أو نقول بأن طواف القدوم لا يشرع له؟ المؤلف رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف القدوم غير مشروع لأنه لم يذكر، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا أو ما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه لا طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة، طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، أما بعد الوقوف بعرفة فإنه لا طواف القدوم. والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يطوف القدوم إذا كان وروده للبيت أول مرة، أنه يبدأ أولا بطواف القدوم ثم بعد ذلك إذا انتهى من طواف القدوم فإنه يطوف للإفاضة. والصواب في ذلك، نعم الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الموفق رحمه الله تعالى، وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه إذا ورد إلى البيت بعد وروده لعرفة وكان قدومه للبيت بعد أن وقف بعرفة أنه لا طواف القدوم، وحينئذ هذا الطواف الذي يطوفه إنما هو طواف الإفاضة، يعني إنما هو طواف الإفاضة، وحينئذ لا يشرع له أن يرمل فيه، وإنما هو طواف الإفاضة لما سبق أن الرمل والاضطباع إنما هما سنتان في طواف القدوم. كذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب له أن يتطيب، فيستحب له إذا رمى وحلق أن يتطيب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فإذا أراد طواف الإفاضة فإنه يشرع له أن يتطيب قبل طواف الإفاضة. وقول المؤلف رحمه الله بنية الفريضة طواف الزيارة، هل تشترط هذه النية الخاصة أو نقول بأن هذه النية الخاصة ليست شرطا؟ هذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها، وسبق أيضا أن ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه المسألة وأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قال بأن النية الخاصة ليست شرطا. يعني هل يشترط أن ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة أو أنه يطوف طواف الفريضة إلى آخره، أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره؟ ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن النية العامة كافية بشرط أن ينوي أن يطوف. أما لو نوى عدم الطواف كما لو نوى أن يدور مع شخص أو أن يلحق غريما أو نحو ذلك فإنه لا يجزئ، لكن لو نوى الطواف وغاب عن ذهنه أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة أو هو طواف الفريضة فإنه يجزئ، لما سبق أن بينا أن النية الخاصة ليست شرطا. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وكذلك أيضا حكاه ابن قدامة وابن هبيرة رحمهم الله. قال وسيأتينا إن شاء الله في تعداد أركان الحج. قال المؤلف رحمه الله وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يوم. طواف الإفاضة له وقتان، الوقت الأول وقت استحباب، والوقت الثاني وقت جواز. ومن العلماء من يضيف وقت وجوب كالحنفية والمالكية. أما بالنسبة لوقت الاستحباب فنقول بأن وقت الاستحباب أن يكون ضحى يوم النحر، كما دل لذلك حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. وأما بالنسبة لوقت الجواز فإن بدأه يبدأ، المؤلف رحمه الله يقول من بعد نصف ليلة النحر، من بعد نصف ليلة النحر. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن هذه الأنساك الأربعة تبدأ من بعد دخول وقت الدفع إلى منى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن وقت الدفع من مزدلفة إلى منى يكون متى؟ بعد منتصف ليلة النحر. وسبقا ذكرنا أن الحنفية والمالكية أن وقت الدفع عندهم يبدأ من بعد طلوع الفجر بلحظة، لأنهم يرى نعم الحنفية نعم من بعد طلوع الفجر عندهم بلحظة، لأنهم يرون أن المبيت الواجب إنما يكون بعد طلوع الفجر ولو قدر لحظة. والصواب في هذه المسألة كما سلف أن وقت طواف الإفاضة أنه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى على حسب ما سبق تقريره. أيضا المالكية، نعم المالكية مع أنهم قالوا بأن وقت الدفع من مزدلفة إلى منى بعد قدر حط الرحل سواء كان ذلك من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، إلا أنهم مع ذلك يرون أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد طلوع الفجر. وعلى كل حال كما أسلفنا نقول الخلاصة في ذلك أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى. وأما بالنسبة لنهايته فإنه لا حد له، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن وقته العمر، يقولون بأن وقته العمر، ما لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يتحلل التحلل الثاني. عندنا طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير، هذه الأنساك الثلاثة لا حد لوقتها، لا حد لوقتها. لكن عند المالكية يقولون إذا أخرت عن شهر ذي الحجة فإنه يلزم فيها دم، وعند الحنفية يقول إذا أخرت عن أيام التشريق فإنه يلزم فيها الدم، خلافا للشافعية والحنابلة رحمهم الله. فتلخص لنا بالنسبة لوقت طواف الإفاضة أنه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، وأما نهايته فلا حد له. وأما بالنسبة لوقت الاستحباب فذكرنا أن وقت الاستحباب أنه ضحى يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله: ويسن في يومه، لما تقدم من حيث جابر رضي الله تعالى عنه، ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال: وله تأخيره. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: له أن يؤخره عن أيام منى، كذلك أيضا له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، لأنهم يرون أنه لا حد لآخر وقته وأن وقته العمر. قال رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. الحاج لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مفردا، فإذا كان مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد. نعم، إذا كان مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد فقط. وعلى هذا إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون قارنا، فالقارن هل يكفيه سعي واحد أو لا بد من سعيين؟ جمهور العلماء أن القارن يكفيه سعي واحد، هذا ما عليه جماهير العلماء. والرأي الثاني رأي الحنفية أن القارن لا بد أن يسعى سعيين. ودليل الجمهور حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت قارنة: يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، رواه مسلم في صحيح. الحنفية كما ذكرنا، الحنفية يقولون بأن القارن يلزمه سعيان، يلزمه سعيان، واستدلوا على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف، فإن ابن عمر جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، طاف طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأن القارن يكفيه طواف واحد فقط بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد فقط. ويدل لذلك أيضا حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وبهذا نفهم أن أعمال المفرد كأعمال القارن تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن يأتي بنسكين والمفرد يأتي بنسك واحد، وأن القارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه هدي. الحال الثالثة، أن يكون متمتعا. المتمتع هل يجب عليه سعي واحد أو يجب عليه سعيان؟ جمهور العلماء أن المتمتع يجب عليه سعيان، يجب عليه أن يسعى سعيين. واستدلوا على ذلك بما في البخاري معلقا من حديث ابن عباس أنه قال: أهل المهاجرون والأنصار، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أهل المهاجرون والأنصار، إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرنا عشية التروية بالحج. نعم، لأنه قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا للعمرة. ثم بعد ذلك قال: ثم أمرنا عشية التروية بالحج. فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. قال: فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الحديث صريح، يعني هذا الحديث صريح بأن المتمتع يجب عليه سعيا. وقد جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، لكنه ليس صريح، يعني لكنه ليس صريح. وقالوا أيضا بأن المتمتع يأتي بنسكين ويحل بينهما حلا تاما، يعني يحل بينهما حلا تاما. وإذا كان كذلك فإنه يأتي بالسعي الذي هو ركن العمرة، ويأتي بالسعي الذي هو ركن الحج، لأنه تحلل بينهما حلا تاما. الرأي الثاني، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن المتمتع كالقارئ لا يلزمه إلا سعي واحد فقط. واستدلوا على ذلك بحديث جابر، وفيه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد. قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، رواه مسلم في صحيحه. وقوله وأصحابه، مع أن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كثير من الصحابة ما كان معه هدي، متحلل، كان ماذا؟ متمتعا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كل من لم يسق الهدي، كثير من الصحابة ما سق الهدي، ومع ذلك يقول جابر: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وحديث ابن عباس الذي علقه البخاري، هذا يعني ضعف هذا الحديث، وأنه لا يثبت، أنه غير ثابت. وعلى هذا والله أعلم، يعني القول بما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوي، لكن الـ الـ الـ الـ الـ يعني عند تكافؤ الأدلة يأتي الاحتياط هنا، يأتي الاحتياط. ونقول: المسلم يحتاط لدينه، وخصوصا أن السعي يتعلق به التحلل، ونقول يحتاط لدينه ويسعى سعيين. اللهم يحتاط لدينه ويسعى سعيين، وله أصل، له أصل في ذلك، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. لكن لو أن الإنسان نقص من السعي، يعني أتى بما يخل السعي، أو أنه نسي السعي، أو نقص السعي، أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك غادر مكة، فإنه لا يقال له بأنه يجب عليك أو أنك ما تحللت، أو يجب عليك أن ترجع ونحو ذلك. وهذه يعني مسألة نبه عليها الشيخ السعدي رحمه الله، يعني في مقام الفتوى، في مقام الفتوى يفرق بين، وخصوصا عند تكافؤ الأدلة، يفرق بين الفتوى قبل الوقوع وبين الفتوى بعد الوقوع، وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج. فنقول قبل الوقوع نقول للمسلم: احتط لدينك واسعى سعيه، كما قلنا في الطهارة في الطواف، المسلم يحتاط ويطوف، لكن لو أنه نسي أو سبقه الحدث ونحو ذلك كما يوجد في حال الزحام ونحو ذلك، فإن القول بأن طوافك باطل ونحو ذلك مع قوة الأدلة في المسألة هذا فيه شيء، لكن الاحتياط مع السعة يحتاط المسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء. قال: ثم يشرب من ماء زمزم. يعني يستحب إذا طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم، ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب، رواه مسلم. أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب. قال: لما أحب، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم. قال: ويتضلع منه، يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم، لأنه ماء مبارك، يعني ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام طعم، في صحيح مسلم: طعام طعم، وفي غير مسلم: وشفاء سقم. يعني وشفاء سقم. فيقول المؤلف رحمه الله: يتضلع منه، يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم. ويدل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه صححه البوصيري في زوائده. قال: ويدعو بما ورد. نعم، يدعو بما ورد. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن الذي جاء في حديث ابن عباس: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته للاستشفاء يشفيك الله عز وجل، وإن شربته لطلب العلم يرزقك الله علما، وإن شربته للرزق رزقك الله مالا، إلى آخره. بمعنى أنه سبب من الأسباب، يعني ماء زمزم سبب من الأسباب كسائر الأسباب، يعني كما أن الدعاء سبب، الإنسان يدعو قد يستجيب الله عز وجل هذه الدعوة ويحققها له، وقد لا يستجيبها. ونقول: المسلم مأمور أن يفعل الأسباب، يعني مأمور أن يفعل الأسباب، لكن قد يتخلف المسبب لحكمة أرادها الله عز وجل. أنت مأمور أن تفعل الأسباب كالدعاء، تدعو الله عز وجل، وقد يحقق الله عز وجل لك دعوتك، وقد تكون المصلحة أن تدخر لك في الآخرة، إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: ويدعو بما ورد. كما قلنا ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. كذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يستقبل قبلة، وأنه يشرب ثلاثا، وأنه يسمي. أما التسمية فهي ثابتة في السنة عند الطعام، سواء كان زمزم أو غيره. كذلك أيضا التنفس ثلاثا، هذا وارد في السنة من حيث أنس. أما استقبال قبلة فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن ابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وكلا الحديثين صحيح، يعني كلا الحديثين صحيح، حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر في مسلم. واختلف العلماء رحمهم الله كثيرا في الجمع بينهما، وأقرب الأقوال في الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلي فصلى به، وحينئذ يؤخذ من هذا يعني يؤخذ من هذا شرعية إعادة الجماعة مرة أخرى، إذا وجد السبب يشرع تعاد الجماعة مرة أخرى إلى آخره. قال: فيبيت بمنى، البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلاف الحنفية. الحنفية رحمه الله يرون أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليست واجبة، يعني سنة وليست واجبة. والجمهور استدل على الوجوب بأدلة، من هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة من أجل سقايته، والترخيص قابله ماذا؟ عزيمة، قابله عزيمة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة، وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم نعم، بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم يقولون بأن البيتوتة من أجل الرمي، يعني البيتوتة من أجل الرمي. على هذا لو أنه يعني البيتوتة شرعت من أجل رمي الجمار أيام التشريق، وعلى هذا لو أنه بات خارج منى فإنه لا شيء عليه، لأنها إنما شرعت من أجل الرمي. وهذا نعم هذا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، والصواب يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن نفهم أن البيتوتة بمنى أخف من البيتوتة بمزدلفة، نعم أخف من البيتوتة بمزدلفة. ولهذا أصحاب الأعذار، سواء أصحاب الأعذار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أعذار تتعلق بالحجاج، فهؤلاء يرخص لهم، يعني لا إشكال في ذلك، وهذا دل له ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة. فمن يشتغلون بأمور الحجاج من رجال الأمن أو رجال المرور أو رجال الصحة أو حتى الموظفين الذين يشتغلون بأمور الحجاج إلى آخره، إذا احتاجوا إلى أن يخرجوا من منى لما يتعلق بأمور الحجاج يقول بأنه يرخص له. القسم الثاني أصحاب الأعذار الخاصة، نعم أصحاب الأعذار الخاصة، مثل المريض ومثل من فقد شيئا وذهب يبحث عنه إلى آخره. فأيضا هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأنه يرخص له، وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، يعني ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. أيضا فرق آخر بين البيتوتة بمنى والبيتوتة بمزدلفة أن قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة، نعم لحظة واحدة، قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة. يعني على المشهور من المذهب لو أنك جئت بعد نصف الليل بلحظة واحدة فلك أن تدفع، أما إذا جئت قبل نصف الليل فإنك تمكث إلى نصف الليل ولو بلحظة واحدة ثم بعد ذلك تدفع. وتقدم أن ذكرنا أن الحنفية يقولون البيتوتة بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة، أما بالنسبة للمالكية فيقولون بقدر حط الرحل. أما بالنسبة للبيتوتة بمنى فالعلماء رحمهم الله يقولون بأنها معظم الليل، يعني معظم الليل سواء كان من أوله أو من آخره أو من وسطه. وعلى هذا إذا أتى إلى منى مع غروب الشمس ومكث فيها إلى نصف الليل بلحظة واحدة فقد أتى بمعظم الليل، له أن يخرج، له أن يخرج. أو أتى قبل نصف الليل بلحظة ومكث إلى طلوع الفجر الثاني فإن له، نعم، فقد أتى، نعم، قد أتى بالواجب. كذلك أيضا البيتوتة بمنى إذا ترك ليلة لا يلزمه دم، يعني متى يلزمه دم؟ يقولون يلزمه دم إذا ترك الليالي كلها، إذا ترك الليالي كلها لزمه دم. أما لو ترك ليلة فإنه لا يلزمه دم، يلزمه أن يطعم مسكين، فإن ترك ليلتين أطعم مسكينين، فإن ترك الليالي كلها هنا وجب عليه الدم. قال المؤلف رحمه الله: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يسار، نعم، يرمي الجمرات، نعم. وقال المؤلف رحمه الله: يرمي الجمرة الأولى إلى آخره، ولم يذكر المؤلف رحمه الله متى يرمي هذه الجمرة، نعم، متى يرمي هذه الجمرة إلى آخره، لكنه سيذكره بعد ذلك، نعم، سيذكره. قال المؤلف رحمه الله: بسبع حصيات ويجعلها عن يسار، يعني كيفية الرمي على المشهور من أذهب تجعل الجمرة هنا على يسارك تكون مستقبل قبلة، تكون مستقبل قبلة، تجعل الجمرة على يسارك ترمي هذا، الله أكبر الله أكبر، هكذا تجعلها عن يسارك وترميها هكذا وأنت تكون مستقبل القبلة. وبالنسبة للجمرة الوسطى ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ ويجعلها عن يمين، الجمرة الوسطى تجعلها عن يمينك وتستقبل قبلة وترميها هكذا، الله أكبر، هكذا ترميها، هكذا المشهور من المذهب. هذه الكيفية التي يذكرها الحنابلة أيضا بالنسبة لجمرة العقبة يقول أن تجعلها عن يمينك وترميها هكذا وأنت تكون مستقبل قبل، هذه الكيفية جاءت في الترمذي، جاءت بسنن الترمذي، لكنها الحديث ضعيف الوارد فيها. والصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك أنك تستقبل الجمرة، تجعل الجمرة بين يديك، ولم يرد شيء في الموضع إلا ما يتعلق برمي جمرة العقبة، نعم. وأيضا ما تستقبل قبلة جمرة العقبة، السنة في جمرة العقبة أن تجعل مكة وين؟ عن يسارك ومنى عن يمينك، تجعل الجمرة بين يديك وترميها، نعم. فاستقبال قبلة أو تقصد استقبال قبلة كما يذكر الفقهاء رحمهم الله هذا فيه نظر، لم يرد في السنة الصحيحة إلا ما يتعلق بجمرة ماذا؟ بجمرة العقبة. قال المؤلف رحمه الله: ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، نعم، يدعو طويلا. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يقول هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعله، حديث ابن عمر كان يتقدم ويقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم إلى أن قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقوم بمقدار سورة بمقدار سورة يوسف، يعني هذا ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح. الذي ورد في السنة أنه يقوم طويلا، نعم، يقوم طويلا يعني يطيل القيام. وكما ذكرنا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقوم بمقدار سورة يوسف. وعلى هذا نقول بأنه إذا رمى يتأخر عن الجمرة ويستقبل قبلة ويرفع يديه، هذا كله ثابت في السنة، ويدعو دعاء طويلا، نعم، دعاء طويلا. وكما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه بمقدار سورة يوسف. قال: ثم الوسطى مثلها، يعني ثم الوسطى أيضا إذا رمى الوسطى يتقدم ويقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. قال: ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. نعم. قال: ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. جمرة العقبة كما تقدم يقول المؤلف رحمه الله يجعلها عن يمينه، لكن اللي ثبت في السنة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وأما القول بأنه يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة هذا فيه نظر. قال: ولا يقف عندها. نعم، لا يقف عندها، هذا سبق الكلام على هذه المسألة. قال: يفعل في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة. نعم. من شروط صحة الرمي أن يكون الرمي في وقته المحدد شرعا. والرمي أيام التشريق له وقتان: وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الجواز فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى، يقول لك المؤلف بعد الزوال. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الزوال، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه في اليوم الأول بعد الزوال، وأما في اليوم الثاني ففيه تفصيل: إن أراد التعجل فله أن يرمي قبل الزوال، وإن لم يرد التعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال، وأما اليوم الثالث فله أن يرمي بعد الزوال قبل الزوال مطلقا. يعني الأيام عند الحنفية هكذا: اليوم الأول بعد الزوال، اليوم الثالث قبل الزوال يجوز، اليوم الثاني فيه تفصيل، اليوم الثاني فيه تفصيل: إن أراد التعجل له أن يرمي قبل الزوال، وإن لم يرد التعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. والجمهور استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. حديث ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. وأيضا ورد عنه أنه قال: لا ترمي حتى يميل النهار، لا ترمي حتى يميل النهار. وأما بالنسبة للحنفية، بالنسبة للحنفية فاستلوا بأثر وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البيهقي، وهو ضعيف، يعني ضعيف لا يثبت. ورد عن عطاء رحمه الله طاووس أنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا في كل الأيام، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروا الله أو واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ومن ذكره فيها الرمي قبل الزوال وبعد الزوال، اليوم شامل لما قبل الزوال وبعد الزوال. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأن الرمي في أيام التشريق إنما هو بعد الزوال. وأما بالنسبة لنهايته فسبق أن تكلمنا عليه، الحنابلة يرون أن الرمي ينتهي إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، وأنه لا رمي في الليل. ذكرنا الرأي الثاني، رأي الحنفية والشافعية، أن الرمي يستمر إلى غروب الشمس. وعلى هذا رمي اليوم الحادي عشر يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر، ورمي اليوم الثاني عشر يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر، ورمي اليوم الثالث عشر يستمر إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس خلاص انتهت أيام التشريق. إذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت أيام التشريق، ولا رمي بعد ذلك. وذكرنا الأدلة فيما تقدم كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه رخص لزوجته أن ترمي وقد قدمت ليلا. قال المؤلف رحمه الله: مرتبا، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله، خلاف الحنفية. الحنفية يقولون بأن الرمي مرتبا هذا على سبيل السنية، لو أنه بدأ بالعقبة أو الوسطى فإن هذا جائز، لكن الأحوط الأحوط للمسلم أن يرمي مرتبا كما يقول المؤلف رحمه الله، فإن الجمهور يجعلونه شرطا لصحة الرمي. وكما ذكرنا يعني في حال السعة المسلم يحتاط لدينه، أما لو أن الإنسان بعد الرمي بعد فوات الرمي نحو ذلك ذكر بأنه أخل بالترتيب إلى آخره، فيظهر والله أعلم أنه لا يشدد في ذلك. كذلك أيضا التوالي بين الجمرات، التوالي الأئمة يتفقون على أنه شرط، يعني ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتوالي بين هذه الجمرات. قال رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث عشر أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. يقول المؤلف رحمه الله: جمع الرمي، هل يجوز جمع الرمي في آخر يوم أو لا يجوز؟ أوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يقول يجوز أن تجمع الرمي كله في آخر يوم، يعني لو أن الإنسان ما رمى يوم النحر ولم يرمي اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، جمع الرمي كله في اليوم ماذا؟ في اليوم الثالث عشر، يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن قال لك المؤلف: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني ينوي يبدأ بيوم النحر ويرمي العقبة ثم يرجع وينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر، هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن هذا جائز ولا بأس به. واستلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أنهم يرمون الغد من بعد الغد ليومين، يجمعون رمي يومين في يوم واحد، ها أن هذا جائز ولا بأس به. الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه لا يجوز الجمع، بل لا بد أن ترمي كل يوم بيومه. نعم لا بد أن ترمي كل يوم بيومه، واستلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني منازلكم. والذي يظهر والله أعلم من يقال في هذا، يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. الرعاة لماذا رخص لهم؟ لأنهم يشتغلون بأعمال الحجاج، فالذي يشتغل بأعمال الحجاج ويحتاج إلى ذلك، يعني يحتاج إلى أن يجمع، يقول لا بأس، مثل كما قلنا مثل الأطباء ورجال الأمن والذين يقومون بخدمة الحجاج، قد لا يتمكن يذهب خصوصا إذا كان بعيدا، قد لا يتمكن يذهب ويرجع والناس يحتاجونه إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. ومثله أيضا يعني مثله أيضا لو أن الإنسان كان ضعيفا أو كبيرا ونحو ذلك يشق عليه يذهب ويرجع إلى آخره، فنقول هذا إن شاء الله من أهل الأعذار داخل في الأعذار. فالجمع نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، إذا كان له عذر عام أو عذر خاص كالكبير أو المريض أو المرأة التي قد لا تمكن أن ترمي كل يوم، فنقول لا بأس نتجمع، هذا خير لها من أن توكل، كونها تباشر العبادة بنفسها قل هذا خير لها من أن توكل. قال المؤلف: ويرتبه بنيته فإن أخره عنه، يعني عن أيام التشريق، أو لم يبت بها، يعني لم يبت بمنى جميع الليالي، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لو أن الإنسان حصل له عذر ولم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر، هل يجوز أن يرمي قبل الزوال أو لا يجوز أن يرمي قبل الزوال؟ نعم، هل يجوز أن يرمي قبل الزوال أو لا يجوز أن يرمي قبل الزوال؟ نعم، الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، يعني أيضا هذا مذهب الشافعية وأيضا مذهب المالكية، يعني لو أنه حصل له عذر، ولنفرض أنه ممن يقوم بخدمة الحجاج أو حصل له عذر خاص لم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر الثاني من اليوم الثاني، فهل له أن يرمي قبل الزوال أو لا؟ الشافعي يقول بأن له ذلك، وأيضا هذا قول المالكية، لأنهم يرون أن هذا على سبيل القضاء، وإذا كان على سبيل القضاء فإنه لا وقت له، وهذا القول هو الصواب، وحينئذ نقول لا بأس أن ترمي قبل الزوال إذا كان قضاء عن يوم سابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين، من تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. والمؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية، فإن الحنفية يرون أن من أراد التعجل أنه يخرج ولو بعد الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، يعني يرون أن مدة التعجل تمتد إلى طلوع الفجر الثاني، هذا المشهور عند الحنفية رحمهم الله تعالى. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه. تعجل في يومين يكون قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس فإنه لم يتعجل في يومين، يعني إذا غربت الشمس فإنه لم يتعجل في يومين. كذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد، ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد. وكذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، أن من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يعني هذا وارد أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح، أن من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق يعني اليوم الثاني عشر فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، أو الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال: وإلا لزمه المبيت، كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرمي من الغد. طيب، لو أدركه الغروب، وهو في طريقه الخروج من منى فله أن يتعجل. كذلك أيضا لو أدركه الغروب وهو يشد رحلة فنقول بأن له أن يتعجل. كذلك أيضا لو أدركه الغروب وقد شرع في الرمي، يعني قد شرع في الرمي إلى آخره، فيظهر والله أعلم أن له أن يتعجل، لأنه أخذ في أسباب التعجل. لكن لو أدركه الغروب قبل أن يشرع في الرمي فيظهر والله أعلم أنه ليس له أن يتعجل. وإذا تعجل وأراد أن يرجع إلى منى لحاجة أو نحو أو ليبيت أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، المهم أنه يخرج من منى قبل غروب الشمس بنيه التعجل، فإذا خرج من منى بنيه التعجل ثم بعد ذلك بدا له أن يرجع إلى منى لكي يبيت أو لحاجة أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أيضا الذين يقيمون خارج منى، نعم الذين يقيمون خارج منى إلى آخره، حيث أنه لم يجد مكانا في منى، فهذا يرمي قبل الغروب فقط، نعم يرمي قبل الغروب، نعم إليه التعجل ويكفيه ذلك، يعني يرمي قبل الغروب وينوي التعجل ولو رجع إلى محله، لأن محله خارج، يعني لأن محله خارج منه. قال رحمه الله: وإن لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. يعني طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد والشافعية، وعند الحنفية والمالكية أنه سنة. يعني عند الحنفية والمالكية أنه سنة، والصواب في ذلك أنه واجب. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن حائل. فقوله أمر، الأمر هذا يقتضي ماذا؟ الوجوب. وأيضا قوله خفف عن حائل يدل على أيضا يدل على الوجوب، أنه لم يخفف عن حائل. طيب، بالنسبة لطواف الوداع، يعني بالنسبة لطواف الوداع، متى يكون طواف الوداع؟ جمهور العلماء أن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج، لا بد أن يفرغ تماما من أعمال الحج. أما إذا كان عليه شيء من أعمال الحج فإنه لا يصح طواف الوداع. وعند الحنفية أن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من طواف الإفاضة، بعد الفراغ من طواف الإفاضة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ثم صلى الصبح ثم خرج إلى المدينة. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر جعل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج. وأيضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بطواف الوداع، طواف الوداع طواف الوداع يسقط عن من؟ يسقط عن الحائض، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك أيضا لا وداع المكيين، أهل مكة هؤلاء لا وداع عليهم. لا وداع عليهم، إلا العلماء رحمه الله يستثنون من ذلك، يستثنون من ذلك ما إذا أراد المكي أن يخرج مباشرة بعد النسك فيقولون بأنه يطوف الوداع. وسيأتي إن شاء الله.